أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله بسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم أن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. لنسفعا ناصية كاذبة خاطئة. فليدعو ناديه. سندعو الزبانية. فليدعو ناديه. الزبانية. كلا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم.